لدي قريب لا يعرف كيفية الصلاة من حيث الأقوال والأفعال، حيث أنه لا يقرأ الفاتحة في كل الركعات، وقد لا يقرأ التشاهد أو الصلاة على النبي، وقد يصلي العصر 6 ركعات. فما حكم هذا علما أنه يصلي الأوقات ويحافظ عليها باستمرار؟ وهل لكم جميعا دعوة له بالمغفرة؟ يعلم هذا، يعلم إن كان عند عدل يعلم، أما إذا كان لا عقل له زال شعوره ما عليه شيء، بهرميه بهرميه أو إلا أصابته. أما إذا كان عنده شعور عنده عقل يعلم، يعلم التحيات، يعلم الفاتحة، يعلم الركعات أنها 4 الظهر، العصر 4، العشاء 4، المغرب 3، هذا يعلم. إنما شوية السؤال لا جاهل التعليم، لابد يعلم. نسأل الله لنا ولأهل الجنة والتوفيق. اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.